أقول ابتداء لطالب العلم الذي سلك هذا الطريق هنيئا، هنيئا له أن سلك هذا الطريق واختار هذا الطريق، أعني طريق طلب العلم، إذ هو خير كله، إذ هو خير كله، خير له في الأولى والآخرة إن قام به العبد الطالب، إن قام به حقا وصدقا. ثم إن النصوص في فضل العلم كثيرة جدا، ولعلي أزف بعضا منها بين يدي هذه المحاضرة التذكيرية. يقول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. وقال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه. ثم ساق بسنده رحمه الله، ثم ساق وذكر أن الإمام ابن أبي حاتم ساق بسنده إلى عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول جل وعلا: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الإمام ابن القيم في لفتة بديعة نفيسة تدل على فقه وعلو فهم عند هذه الآية، قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا، أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وأخرج الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، وأحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفض العالم على العابد كفض القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث حسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح ماتع نفيس له عند هذا الحديث في مفتاح دار السعادة، ونذكر الشاهد من كلامه رحمه الله، قال: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق طلب العلم الموصلة إلى رضا الله جل وعلا، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم، فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، لأنه طالب لما به حياة العالم، ما هو حياته وحده، حياة العالم ونجاته،